الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر الحامدين. اللهم لك الحمد وحدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام نتبرأ بهما من كل ما يخالف ما جئت به من شرع حنيف. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة المباركة من الليل، حيث ننقل لحضراتكم من هنا من مسجد سيد الشهداء الذي أصبحت دماؤه وبالا على الفاسدين، والذي أصبحت دماؤه مدادا لكل الشهداء من المسلمين، وبالا على كل من فسد. من هنا من مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. يا إخوة المؤمنون، سورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها لفظ مصر مرتان، فذكر في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وذكر مرة أخرى ليشهد لمصر بالأمان. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، واجعل المصريين آمنين مطمئنين يا رب العالمين بعد هذه الثورة المباركة الطيبة. يا إخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، بدءا من الآية 30 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها لهم متكئا

ذلك ليعلم